عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب التغليظ في تحريم السحر. السحر شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. والسحر مضر جدا ببدن العبد وبعقله، يضر بإذن الله تعالى، يضر في العقل وفي البدن بتقدير الله. ولذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه آية وحديث، قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. السحر حقيقة هو نفث ورقى، نفثات وقراءات وعقد، نسأل الله العافية والسلامة، يقوم بها أناس، نسأل الله العافية والسلامة، يريدون أن يضروا عباد الله، ولكن ربنا تعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر من أعظمه كما قال أهل العلم العقد والتفريق، يعني يجعل الإنسان يحب إنسان جدا جدا، وكثير ما يحدث هذا في مسائل النساء، أو يجعل سحرا للرجل يكره زوجته ينفر منها، أو للمرأة تنفر من زوجها. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سحر صلوات الله وسلامه عليه، سحرته اليهود في مشط ومشاطة، خرجت يعني بعض شعرات من المشط الذي كان يرجل به شعره، كان فيها بعض شعرات، أخذوها ونفثوا فيها وسحروا وعقدوا هذا السحر، ثم وضعوها أسفل بئر، أسفل بئر. فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، يعني بعض أهل العلم قالوا مدة طالت جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتداده كانت فترة طويلة، وبعضهم قال أقل من ذلك. ومكث صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ولكن هو معصوم في مسألة النبوة، أما يأتي الشيء ولا يفعله في أمور النساء مع أزواجه ونسائه عليه الصلاة وتم السلام. فالسحر شره عظيم، والوقاية منه بفضل الله تعالى يسيرة، يعني الإنسان إذا كان دائما أبدا لاجئا إلى الله، محفوظا بالأذكار، عليه أذكار الصباح وأذكار المساء، قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، هذه بإذن الله عز وجل تحفظه من السحر والسحرة. يقرأ البقرة أحيانا باستمرار، يكون له يعني من الحين للحين يقرأ البقرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، البطل لهم السحرة. وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من سحر، فقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، عليه الصلاة والسلام. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم إثم الساحر، حتى قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية: ضربة بالسيف. والساحر منه ما هو كافر لا شك، الساحر الذي يستعين بالشياطين ويتقرب إليهم في أذية عباد الله، لا شك أن هذا كفر بالله. وأما السحر الذي هو دون ذلك وليس فيه يعني استعانة بالشياطين، فلا شك أنه ظلم عظيم، ظلم عظيم، وأنه اعتداء على المسلمين. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: حد الساحر على أي حال يقتل، يقتل إن لم يتب يقتل، وهذا لا إشكال فيه. قال أما إذا تاب يعني أمسك وقد تاب، قال يقتل أيضا درءا لشره، فإذا كان قد تاب توبة النصوح يحسن هذا بينه وبين الله ينفعه، أما يقتل حتى لا يبث سمومه في الناس صلى الله عليه وسلم. ومسألة يعني إذا تاب الساحر هذه فيها أخذ ويعني ورد مع الشيخ رحمة الله عليه ورضاه. فالشاهد أن السحر شر عظيم، ولا يفك ولا يفك السحر بالسحر، يعني إذا قدر الله عز وجل الإنسان مربوط عن أهله، نسأل الله العافية والسلام والحفظ يا رب. هل يذهب إلى ساحر يقال له فك هذا السحر؟ الجواب لا، لا يذهب إليه، بل عليه بالأذكار واللجوء إلى الله عز وجل والرقى وكثرة قراءة القرآن، بإذن الله ربنا عز وجل يعافيه ويسلمه ويصرف عنه عنكم السوء. والأحوط والأجمل أن يحصن المرء نفسه من هؤلاء الشياطين المجرمين، شياطين الجن والإنس الذين يبغون في الأرض، يسعون في الأرض فسادا، حتى يحفظه الله ويسلمه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأن اليهود لعائن الله عليهم زعموا أن نبي الله سليمان كفر، أعوذ بالله، لأن الشياطين في الفترة التي يعني استولوا على ملك سليمان فيها وسلب الملك منه أدخلوا في كتابه شركا وكفرا، أدخلوا في كتابه شركا وكفرا. ولذلك ربنا تعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، بل سليمان نبي كريم من أنبياء الله العظام عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، أعظمها الشرك بالله، ثم ذكر منها السحر فهو موبقة أي مهلكة تهلك العبد الذي يقع فيها، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يا إخواني يعني أذكر نفسي وإخواني بأن نعتني بأذكار الصباح وأذكار المساء وكثرة قراءة القرآن وكثرة دعاء الله عز وجل واللجوء إليه وتعليم أبنائنا هذا، نسأل الله سبحانه يحفظنا وإياكم كل شر ويسلمنا وإياكم كل سوء. تفضل. لا لا لا لا لا ما فيش حاجة اسمها ليس له علاج إلا السحر، لا، أي سحر له علاج بكتاب الله تعالى وبالسنة. أما الناس يستعجلون الشفاء ويذهبون للساحر، حتى عندما تذهب للساحر تقر أنه ينفع ويضر أو أقل شيء أنه يشعر أنه يفع عنده شيء، ولذلك أنت جئت إليه. لا، الساحر لا يملك ضرا ولا نفع، إنما يملك الضر والنفع الله عز وجل. فقدر إذا قدر الله عز وجل على أي إنسان صلى الله عليه وسلم وقع عليه سحر يسلك السبيل الشرعي، لا يفك السحر بسحر أبدا. يعني أنت تذهب الآن تقر هذا السحر ويفعل لك سحرا ليفك، نعم شر بشر لا شك، فلا يجوز. إنما الجائز أن يعني يرقى ويقرأ عليه قرآن، يقرأ القرآن مثلا في ماء ويشرب منه، يأتي بسدر مثلا ورق سدر كما نص عدد من السلف أن هذا مجرب للمربوط عن زوجته، سبع ورقات سدر ويدق هذا السدر بين حجرين ويوضع في ماء ويشرب منه ويغتسل منه بإذن الشفاء من الله سبحانه. وكثرة الدعاء، الله عز وجل ماذا قال؟ قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. نعم تفضل. دلوقتي هو السحر الحته بتاعت ان هو يقتل، واحنا عارفين ان السحر يؤدي بالمرء للشرك او الكفر. طب هو دلوقتي لما معامله الكافر بعد ما يموت غير معامله المسلم، لو هو بقى يعني حته يعني لو اعلن التوبه يقتل ويجري عليه أحكام المسلمين، لو كده لو ما أعلنش بقى التوبة يبقى هو يعامل معاملة أهل الشرك في حتة فتقصد لو قتل؟ لو قتل مرتد. لو أنه عفوا لو أنه كان وقع في شرك في سحره باستعانة بالشياطين وأشرك وكفر، هذه يقتل. إما من أهل العلم من يقول يقتل حدا، ومنهم من يقول يقتل ردة. فمن قال يقتل حدا يبقى مسلم زي أي حد، حد الزنا حد الرجم. ومنهم والذي قال يقتل ردة يبقى أنه كفر بالله وارتد وقتل ردة، فعامل معاملة الكفار عند المرتد، وأما معاملة المسلمين إذا كان حدا. أنا بقول لك أنا قلت إن هذه المسألة فيها أخذ وعطاء مع الشيخ يعني رحمة الله عليه. إيه؟ رجع إلى الله.